الذي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم ييأس، ومع ذلك فلم يتعب، ومع ذلك ما توقف ولم يتوقف إلا إذا جاءه الأمر الإلهي عندما قال له الله سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآن انتهى الوضع، الآن توقفت الدعوة 52 سنة بدون يأس. أليس لنا درس؟ أليس لنا عبرة من هذه القصة؟ أليس هذا الهم الذي حمله نوح عليه السلام يعطينا دروسا بأن نجعل هم الدعوة، هم الإسلام، هم نشر الخير هو الأصل في جميع تفكيرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وعودا على بدء، عندما جاءه عمه وقال يا محمد تعال عندي لك مشروع، مشروع ناجح، مشروع رائع، مشروع مثمر، استثمار عظيم. فجاء عليه السلام مسرعا مستبشرا، واذا بكفار قريش في المجلس، ابو جهل، ابو لهب، ابو سفيان، العاص بن وائل، منبه ومنبه ابن الحجاج، فلان وفلان، ان شاء الله زعماء قريش هنا. ماذا يريدون؟ ما هو المشروع؟ اسمع يا محمد، تريد ان تكون ملك علينا؟ انت ملك. تريد ان نزوجك اجمل بنات قريش؟ خذ من شئت، ما في مانع، اختر ونزوجك. تريد ان تكون اغنانا؟ تريد ان تكون مليونير؟ نعطيك الملايين، تجمع لك من الاموال حتى تكون اغنانا مالا. تريد تريد تريد اطلب بس تذلل. الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرصة، المفروض لو كان الامر بايدينا نحن تكون فرصة، ايش رايك اكون انا الملك؟ فاذا صرت ملك عليهم خلاص يا ابو جهل لازم تسلم، خلاص يا ابو لهب غصبا عنك تسلم، واذا لم تسلم يا غلام اضرب عنقه. ممكن؟ لا، المصطفى عليه السلام لا، نظر غير هذا. فنظر الى عمه ونظر الى هؤلاء الشجره، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء نظرتهم سطحيه، وقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان ادع هذا الامر ما تركته إلا حتى يتمه الله او اهلك دونه. انظروا هم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هم عجيب، هم عظيم جدا. عندما خرج عليه السلام الى الطائف بجنب حظه، قريش رفضت الدعوه، ردت الدعوه، استاذنت بالداعيه، فماذا يفعل الداعيه؟ هل يتوقف يغلق الابواب؟ لا، ممكن ان يفتح ابوابا اخرى والابواب كثيره. فاتجه عليه السلام الى الطائف، التقى مع بني عبد يليل بن عمرو من زعماء الطائف، جلس معهم، جلس مع الاول والثاني والثالث. فماذا قال له؟ اما الاول فقال له انني اشقق وامزق استار الكعبه ان كان الله بعثه، وقال الثاني اما وجد الله احدا يبعثه غيره، وقال الثالث والله لانت اجل في عيني ان كنت صادقا لانت اجل في عيني ان اكلمه، وان كنت كاذبا لانت احقر في عيني من ان اكلمه. لا يريد ان يكلمه باي صوره من الصور، سخريه في الاجابه، رد سيء. فماذا قال لهم عليه السلام؟ قال اذا اكتبوا عليه، لا تقولوا له شيء. لكن هل سكت هؤلاء المجرمون؟ لا، على طول اغروا سفهاءهم وعبيده وصبيانهم بان يقذفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم يقذف بالحجاره من قبل هؤلاء السفهاء. واذا بالدم يسيل، يسيل يسيل على ماذا؟ على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدماء كثير، امتلأت اقدامه عقبيه اساقيه بالدماء، صبرا تحملا. وعندها لجأ الى حائط لعتبه بن ربيعة، ثم بعد ذلك رجع الى مكه. قبيل وصوله الى مكه واذا بجبريل ياتيه ويسلم عليه ويقول يا محمد هذا ملك الجبال معي، ملك الجبال معي، كما صح ذلك في البخاري. فيسلم عليه ويقول يا محمد لقد علمت ماذا فعل بك قومك، والله لو شئت لاطبقت عليهم اخشبي جبلي مكه. يطبقه على ابو جهل، على ابو لهب، على على على، يموتون يموتون يذهبون ينتهون. اذا المصطفى عليه السلام النبي المفروض يقول والله فرصه، هذه الفرصه المواتيه، هؤلاء اهل الاجرام المجرمون الفسقة الكفرة الفجرة ليس لهم علاج إلا هذا، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، الأمر بيدي. لكن ماذا قال عليه السلام؟ انظروا هم الدعوة،

عندما قيل له في ذلك في بعد بعيد هذه الحادثة قيل له يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا، فقال أقسمت عليك يا ربي أن تنصرنا وتأخذ لي شهيدا، فنصر الله هؤلاء المسلم المسلم ومات البراء شهيدا. الله أكبر الله أكبر. هذه سيره هذه سيره وهذه سيرنا. قارب أيها الأحبة وستجدون المبارك. أيها الأحبة تخيل هذه عروسة عروس تتهيئ وتتزين عند جميع من يهتم بالزينة، كوافير النساء خياطين خياطات حتى تستقبل فارس أحلامها. هذا هو حال النساء بل هذا حال الرجال، لكن هناك امرأة كان حالها خلاف هذه النساء، لأن الهم يختلف، لأن همها في الثريا وهمنا نحن تحت الثرى. هذه المرأة عندما خطبها رجل من تابع التابعين من صلحاء الناس من العباد السفهاء من الدعاة، عندما خطبها وافقت وافقت لأنها تعرفه وافقت لأنها تسمع عنه، وعندما دخل عليها أراد أن يختبرها هذا الداعي، أراد أن يختبرها هذا الصالح، أراد أن يختبرها هذا العابد، فعندما دخل وجلس معها نجرة من الزمن رقد، جلس معها فترة ثم رقد، متى رقد؟ في ثلث الليل الآخر. فقالت له ما هذا يا رياح؟ ما هذا؟ أتنام في ليلة وقت الاستجابة؟ أتنام في وقت تنزل الرحمات؟ أتنام في وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا؟ هذا لا يمكن لا يمكن. قال للنساء أريد أن أرتاح قليلا، فقامت تصلي وتدعو وتدعو وتكثر من الدعاء وتلح في الدعاء، ثم عندما انتهى جزء من ثلث الليل قالت له قم لقد انتهى الجزء الأول فلا يتسلل، فقال إنني سأرتاح دعيني أنا، فتركت. عندما انتهى الجزء الثاني أيقظت وهو لا لم ينم، إنما يرقد بعين فاحصة يريد أن يرى من هي هذه المرأة على حق صنعها فعلا. وعندما لم يبقى من ثلث الليل إلا أقل قالت كم فقد اقترب الفجر، قال دعيني أنا. وعندما أذن الفجر قالت قم يا رياح، تقولها بقلب يكاد أن يتفطر حزنا يتفطر ألم يتفطر دماء يكاد الدماء أن تنبثق منه. أتخيلها أتخيلها تبكي دم، أتخيلها تبكي ليس دموعا في الدماء. قالت قم فقد أذن الفجر يا رياح، ثم ترفع يديها إلى السماء وتقول حسبي الله على من غضني فيه. الله أكبر. أين لنا نساء فيها جزء من ألف من هذه المرأة؟ ألسنا قدوة؟ إذا هذه المرأة عندها هم، هذه المرأة عندها هم، لم تكن تصابره وأصبر معه. ليلة الزفاف الزفاف لها ميزة، ليلة الزفاف لها حالة خاصة، بعدين ممكن أن نصحه وأنصحه، لا الحال لا يتغير، الثبات لا يتغير، الاستقامة لا يمكن التراجع عنها. الله أكبر. هذه حالة. أيها الأحبة لو نظرنا إلى سير المعاصرين، سير المعاصرين في هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز في سيرته دروس، في سيرته عبر، في سيرته وقفات ومواقف لا يمكن أن تنسى أبدا. أنا لن أذكر لكم إلا موقفا واحدا كسبا من الوقت فقط، موقف واحد. يقول أحد الأشخاص جئنا من مكة بالبر طريق البر، وكان سفرا مرهقا متعبا، وعندما جاءت الساعة وكان الشيخ يطلب مني أن أقرأ عليه كتبا ورسائل وفتاوى، يجيب وأكتب له طوال الطريق وهو لا يكل ولا يمل. وعندما رأى أنني أتساءل كل لحظة قال أرى أننا تعبنا، لم تقل أرى أنك تعب، أرى أننا تعبنا من وعثاء السفر، فلماذا لا نقف ونأخذ شيئا من الراحة، ننام ثم بعد ذلك نستيقظ نصلي الفجر ونواصل الطريق. يقول وكان خبرا وقع على قلبي في الثلج مفرح. يقول وقفنا ثم